بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 75 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 18 من شهر الله محرم لعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أحكام المناسك. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال جل جلاله: ومن تأخر فلا إثم عليه. الآية فيها فوائد كثيرة، منها أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه، وأن الله أوجبه على الناس كلهم، ثم خص المستطيعين إليه السبيل، وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج. فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ومن ولم يمنع من ذلك خوف، وجب عليه المبادرة إلى الحج، لأن الأمر المطلق يقتضي الفور. ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله، فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيرا لا يقدر الثبوت على المركوب استناب عنه من يحج عنه. وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على أوليائه السنابة عنه. والاستطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا ورجوعا. ولهذا أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة، وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. وقد أمر الله بإتمام الحج والعمرة لله، وهذا شامل للفرض منهما وللنفل. فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام، إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل من نسكه. ومن ساق الهدي قارن بين النسكين كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولم يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر فيحل من النسكين جميعا. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: أحكام المناسك. والأحكام جمع حكم، والمقصود بذلك الحكم الشرعي، والحكم يطلق على الحكم الكوني القدري، وهو ما حكم الله به وقضى في عباده مما تولى أمره بنفسه سبحانه وتعالى. والحكم الشرعي هو ما شرعه الله لعباده أن يفعلوه، فمنهم من يمتثل الأحكام الشرعية ومنهم من يخالفها، ولهذا ترتب الثواب والعقاب على هذا الأمر. فمن أطاع الله أثابه، ومن عصى الله عز وجل استحق العقوبة. والمناسك جمع منسك، والأصل في النسك هي العبادة، والمنسك مكان العبادة أو الشيء الذي يفعل مما جعله الله عز وجل سبيلا لعبادته وطاعته. والمقصود بالمناسك هنا مناسك الحج والعمرة، أي ما شرع الله عز وجل أن يؤدى في فريضتي الحج والعمرة أو في التنفل بهما، فإن للحج نافلة، الحج الفريضة له نافلة من جنسه، والعمرة الفريضة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة لها نافلة من جنسها. وذكر المصنف على طريقته في هذا الكتاب في بداية حديثه الأدلة أو بعض الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى في الدلالة على أحكام المناسك، كقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كذا ذكر قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى آخر الآية وما بعدها من الآيات إلى قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم شرع رحمه الله في ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الآيات ومن غيرها مما دلت النصوص عليه من الكتاب والسنة. قال رحمه الله: فيها فوائد كثيرة، منها أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه، وأن الله أوجبه على الناس كلهم ثم خص المستطيعين إليه السبيل لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، أي أوجب الله على الناس حج البيت. والحج فيه لغتان: الحج والحج. والحج في اللغة هو القصد، والمقصود به في الشرع قصد مكان مخصوص في وقت مخصوص بنية مخصوصة في أعمال مخصوصة، وهي أعمال الحج التي شرعها الله تبارك وتعالى، فأوجبه على جميع الناس ثم قيد ذلك بالاستطاعة. قال: من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع إلى الحج سبيلا. والسبيل هو القدرة على الحج، ويدخل في ذلك الزاد والراحلة، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن السبيل هي الزاد والراحلة، وهذه من السبيل. وهذا اللفظ العام كما ذكر المصنف أنه يدل على كمال كلام الله تبارك وتعالى، فإن الله أطلق السبيل وعممه ولم يعلقه بشيء، فيدخل فيه كل ما هو طريق ووسيلة لأداء الحج من المراكب ومن الزاد والراحلة وصحة البدن ومحرم المرأة وخلو الطريق من عدو أو من أذى يصيب الإنسان، وقد من الله على هذه الأمة بتمكن المسلمين من البيت تحت هذه القيادة التي يسرت السبل بتوفيق الله تبارك وتعالى إلى البيت، فأصبح الناس في أمن في وصولهم إلى البيت وأداء هذه النسك وأداء هذه المناسك. فالسبيل هو كل وسيلة توصل إلى البيت، ومن لم يستطع فليس عليه إثم في تأخره عن الحج حتى يستطيع، وهذه قاعدة شرعية كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قاعدة شرعية عامة، أن كل ما أمر الله عز وجل به مقيد بالاستطاعة، فمتى ما استطاع العبد فعل الأمر الذي أمر به وجب عليه، ومتى ما عجز عن ذلك أو عرض له عارض منعه من هذا الأمر فإنه معذور حتى يتمكن من الفعل. قال: ثم خص المستطيعين إليه السبيل، وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج، فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوف وجب عليه المبادرة إلى الحج. قال: لأن الأمر المطلق يقتضي الفور، ومن عجز عنه في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله. إذن الأمر معلق بالاستطاعة، فمتى ما قدر العبد في بدنه وماله وتمكن من الحج وجب عليه على الفور، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج يجب على الفور، وعلى قول آخر أنه يجب على التراخي. والأصل في الأمر هو وجوب الفعل بمجرد التمكن منه، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والذي يستطيع امتثال الأمر عند بلوغه هذا مما أمر الله به. ثم ذكر أنه إن قدر على ذلك ولم يتمكن من المال أنه ينتظر حتى يتمكن من المال الذي يحج به، أو العكس، وجد المال ولكنه لم يتمكن في بدنه فينتظر، إن كان مرض عارض فينتظر حتى يزول المرض ثم يحج. قال: فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيرا لا يقدر الثبوت على المركوب استناب عنه من يحج عنه، لأن هذه استطاعته إذا ملك المال وليس له قدرة في بدنه ومرضه لا يرجى زواله، أو الكبير المسن الذي لا يرجى أن يصح، لأن الكبير كلما تقدم به العمر كلما زاد ضعفه، فهذا يستنيب من يحج عنه من ماله بحسب قدرته، لأن الحج يجب عليه في بدنه ويخرج بماله، فإن عجز في بدنه أناب من يحج عنه. قال: وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على أوليائه الاستناب عنه. من مات ولم يحج وجب على أوليائه الاستناب عنه. وذكر بعض العلماء أن الإنفاق على من يحج عنه أنه مقدم على الديون الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله أولى بالقضاء، لأن الأصل في الميت إذا مات وترك مالا أول ما يبدأ من التركة قبل قسمها أن يقضى عنه دينه، ودين الله وحق الله أولى بالقضاء، فيستناب عنه من يحج عنه. وإن لم يكن لم يترك مالا فإن المشروع لأوليائه أن يحجوا عنه أو أن ينيبوا من يحج عنه، وهذا من الإحسان إلى الميت. قال: والاستطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا ورجوعا. ولهذا أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة. قال: وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه، أن الله عز وجل لم يعلق هذا على وجود البعير أو الخيل أو شيء من المراكب، وإنما علق هذا على السبيل، والسبيل يشمل كل المراكب البرية والبحرية مما وجد الآن. فالذين هم بعد البحار وبينهم وبين مكة المحيطات والبحار، ولا سبيل أن يصلوا إليها عن طريق البر، لا سبيل لهم إلا عن طريق السفن أو الطائرات، وكانت السفن قديما هي الوسيلة، والآن وجدت الطائرات، ويتمكن الرجل أن ينتقل عن طريق هذه الوسائل ويصل إلى البيت في وقت سريع، فإذا تمكن من ذلك وجب عليه. وكذلك كل ما يدخل في معنى الاستطاعة، يعني من وجود القوة والقدرة على السفر، وكذلك أن يثبت على الراحلة وأن يتمكن من أداء هذه النسك. أما من عجز عن الطواف أو عجز عن السعي فيجوز أن يطاف به محمولا، وليس في ذلك حرج، حتى لو كان صحيحا ووجد شيئا من التعب وطاف به من يطوف به وهو محمول على عربة وما أشبه ذلك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على ناقته. وهذا دليل على أن الرجل لو كان صحيحا يجوز له أن يطوف راكبا أو محمولا. قال: وقد أمر الله بإتمام الحج والعمرة كما قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. والأصل في النوافل أن من شرع فيها أنه لا يجب عليه إتمام ما شرع به، مثل الصوم، لو شرع في صيام صوم نفل فإن الصائم صيام النفل أمير نفسه، يجوز له أن يتم الصوم ويجوز له أن يفطر. وكذلك لو شرع في عمل من أعمال البر من صدقة وغيرها ثم أنفق ثم بعد ذلك أمسك عما نوى فإنه لا شيء عليه. وهذا الأصل في العبادات إلا في الحج والعمرة، فإنه متى ما أحرم المحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام. ومن الأخطاء الشائعة الآن أن بعض الحجاج وبعض المعتمرين يظن أنه بمجرد تخليه عن الإحرام وخلع الإحرام أنه قد ترك النسك ولا شيء عليه، هذا غير صحيح. إذا أحرم بحج أو بعمرة فإنه يجب عليه الإتمام، ولو كان هذا الحج نفلا ولو كانت العمرة نفلا فيجب عليه أن يتم الحج والعمرة، إلا أن يمنعه من ذلك مانع من مرض أو حادث أو شيء، فإنه يتحلل ويفدي يذبح ذبيحة في مكان حصره أو المكان الذي عجز عن إتمام حجه فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، فإنهم ذبحوا ثم تحللوا. فإذا لم يحصل له ذلك يجب عليه إتمام الحج والعمرة. وخلع الإحرام لا يعني رفض الإحرام، بل إنه يبقى على ذمته ويبقى وهو محرم، لأن الإحرام ليس هو هذا اللباس فقط، وإنما الإحرام نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك وجب عليه أن يتم الحج والعمرة. وإذا خلع الإحرام فإن هذا يرتكب محظورا إذا لبس المخيط قبل أن يتم الحج والعمرة، فنقول له يرجب عليه أن يرجع لإحرامه وأن يتم حجه وعمرته ولو رجع إلى بلده، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى مكة ويتم الحج والعمرة. قال المصنف رحمه الله: وهذا شامل للفرض منهما وللنفل، فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام، إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل من نسكه. هذا المحصر، حكم المحصر، وهو أنه يذبح هديه ويقصر، لأن التقصير مقدور عليه ولأنه من الواجبات في الحج والعمرة، فلا يلزم إذا عجز عن الوصول إلى البيت فلا يبنى على هذا هو ترك ما يقدر عليه. عجز عن الوصول إلى البيت من الطواف والسعي بقي عليه التحلل بحلق شعره، فيذبح هديه ويتحلل بحلق شعره أو بتقصيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية. قال: ومن ساق الهدي قرن بين النسكين كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولم يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر فيحل من النسكين جميعا. هنا تكلم المصنف عن الأنساك، وهو أن الحج كما هو معروف له ثلاثة أنساك: التمتع والقران والإفراد. فمن أحرم بالتمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ثم يتحلل منها ويحج من عامه، هذا هو المتمتع. والمفرد هو أن يفرد الحج يلبي به من الميقات ثم يذهب ويطوف ويسعى يطوف للقدوم ويسعى لحجه، وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة فيبقى المفرد على إحرامه، وكذلك القارن يبقى على إحرامه كالمفرد، فالمفرد والقارن يشتركان في العمل، عملهما واحد، ويشترك القارن مع المتمتع في الهدي، فالقارن له شبه بالمتمتع في الهدي وله شبه بالمفرد في العمل، فالقارن إذا ساق هديه معه من بلده فليس له أن يتحلل حتى ينحر هديه، حتى يبلغ الهدي محله وهو مكة بأن يتم النسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه في حجة الوداع أن يتحللوا وأن يفسخوا الحج بعمرة، فتحللوا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، فبين أنه ما منعه من التحلل إلا أنه ساق الهدي، فكل من ساق الهدي فلا يتحلل حتى ينحر هديه، وأما من لم يسق الهدي فيجوز له أن يتحلل إذا أحرم بالحج أو بالقران، يجعل ذلك عمرة ثم يطوف ويسعى ويتحلل منها ويلبي بالحج من مكة، وهذا هو التمتع وهو أفضل النسك، كما دل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يفعلوه، فلا يمكن أن ينقلهم من عمل فاضل إلى مفضول، وإنما ينقلهم من المفضول إلى الأفضل، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وهو من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته. قال المصنف رحمه الله: وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل، ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله والهدي والقلائد، وأن العمرة تندرج في الحج وتكون أفعالهما جميعا والحل منهما جميعا، وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي، وهو ما يجزي في الأضحية جذع أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد ذلك فعليه صيام 3 أيام في الحج لا يتجاوز بها أيام التشريق، وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط، و7 إذا رجع، وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد، ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء، ومفهوم الآية أن المفرد للحج ليس عليه هدي، وأما القارن فإنه داخل في المتمتع، ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وأرشد الله من فرض فيها أي أوجب فيهن الحج أن لا يرفث، والرفث الوطء ومقدماته، لأن الوطء مفسد للنسك ومقدماته منقصة له، ولا يفسق ويشمل ذلك جميع المعاصي. وأما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال، لأن هذه الأمور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك. قال رحمه الله: وفيها دليل، أي في الآيات دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل، ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله والهدي والقلائد، يشرع تقليد الهدي، وتقليد الهدي هو أن يضع عليه القلائد، كانوا يضعون القلائد قديما من الجلود أو من الأحذية أو ما أشبه ذلك، حتى يعرف أن هذا إنما هو هدي للبيت، كانوا يعظمون ما جعل للبيت من الهدي، وما كانوا يعتدون على ذلك، فتقلد حتى تعرف، وهو سنة. وقالوا أن العمرة تندرج في الحج وتكون أفعالهما جميعا والحل منهما جميعا، أي كذلك العمرة فإنها تندرج في الحج، إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يكون أتى بنسكين في سفر واحد، وإذا قارن بين العمرة والحج يكون قد أدخل أعمال الحج على العمرة. وكذلك لو اعتمر في غير أشهر الحج فإنه يجب عليه إتمام كذلك العمرة. قال: وقد أوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي، كما قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويجزئ من الهدي الجذع من الضان أو الثني من الماعز أو سبع البقرة أو البدنة، فيجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو في بقرة. وأما الضأن والماعز فإنما يجزئ الواحد عن صاحب النسك الواحد للمتمتع والقارن. وبعض الإخوة يشكل عليه الفرق بين الأضحية وبين الهدي، فالأضحية تجزي عن البيت الواحد، ضحية واحدة تجزي عن أهل البيت، أما التمتع فهو متعلق بالنسك. فلو حج رجل متمتعا ومعه زوجته وجمع من أولاده فعلى كل واحد منهم يجب عليه هدي، ولا نقول أنه يجزئ عنهم جميعا هدي واحد، لأن الهدي متعلق بنسك، فكل من حج متمتعا أو قارنا يجب عليه الهدي. قال: فمن لم يجد ذلك فعليه صيام 3 أيام في الحج لا يتجاوز بهن أيام التشريع، كما قال الله عز وجل وأمر بذلك: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. 3 أيام في الحج لا يتجاوز بهن أيام التشريق، لأنها آخر أيام الحج. وقال العلماء أيضا يكون الصيام بعد أن يحرم بالعمرة لا قبلها، فإذا أحرم بالعمرة في 3 أو 4 من ذي الحجة ثم ذهب إلى مكة جاز له بعد ذلك أن يصوم. وأما الزوار الذين يأتون إلى المدينة قبل الحج، وإن جاءوا وهم يريدون الحج وليس معهم يعني قيمة الهدي، فلا يجوز لهم الصيام قبل أن يحرموا بالعمرة، لأن الله عز وجل قال في الحج: والذي صام قبل الحج فإنه لم يؤدي هذا الشرط. وقال العلماء يدخل في الحج العمرة، لا يلزم أن ينتظر حتى يحرم بالحج، وإنما متى ما أحرم بالعمرة، لأن التمتع هو أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، فجاز له إذا وصل إلى مكة بعد عمرته ولو كان في وقت مبكر يعني في ذي القعدة، في أول ذي القعدة جاز له أن يصوم 3 أيام في الحج يعني بعد إحرامه بالعمرة. وإذا أخر ذلك جاز له أن يصوم أيام التشريق، ولهذا أيام التشريق لا يصومها إلا صاحب نسك يعني عليه صوم، وأما بقية المسلمين فإنه لا يشرع لهم صيام هذه الأيام. قال: وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط، نبه على أن صيام أيام التشريق إنما تشرع لمن أراد الصوم بدلا من الهدي. قال: وسبعة إذا رجع، أي 7 أيام إذا رجع إلى بلده، ولا يلزم في ذلك التتابع. وكذلك بعض الزوار الذين يمكثون في هذه البلاد بعد الحج ويأتي بعضهم إلى المدينة جاز له أن يصوم في المدينة، لأنه خرج من مكة ووادع فجاز له أن يصوم في المدينة أو في الطريق، وإذا أخر ذلك حتى يرجع إلى بلده جاز ذلك، ولا يلزم في ذلك التتابع، لكن ينبغي المبادرة لإتمام صيام هذه الأيام. قال: وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد أن ذكر الهدي، فنبه المصنف على أن ذلك إنما يكون لأن هذا المتمتع تمتع بنسكين في سفر واحد، وأهل مكة لم يؤدوا هذا النسك بسفر فلا يجب عليهم الهدي. وهذا توجيه لبعض أهل العلم، والله أعلم بالحكمة. وقيل إن الهدي هو جبر لما حصل في الجمع بين العمرة والحج من نقص، وقيل هو شكر، والصحيح أنه لا نقص في ما شرع الله عز وجل، ولكنه شكر لما تمتع بنسكين في سفر واحد فإنه يهدي شكرا لله عز وجل، وكذلك القارن. قال: ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء، كذلك من كان قريبا من مكة له حكم أهل مكة كالأماكن القريبة من مكة. قال: ومفهوم الآية أن المفرد للحج ليس عليه هدي، وهذا هو الصحيح، أن المفرد ليس عليه هدي، وإنما الهدي يجب على القارن وعلى المتمتع. وأما القارن فإنه داخل في المتمتع، القارن داخل في المتمتع، وكان يطلق على القران أنه تمتع كما جاء في بعض الأحاديث، ولأنه جمع بين نسكين كما حصل للمتمتع فوجب عليه الهدي. قال: ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني لا بد أن يقع النسكان في أشهر الحج، فلا يجوز أن يحرم بالعمرة مثلا في رمضان وينتظر في مكة، لأن رمضان ليس من أشهر الحج، وإنما بداية أشهر الحج شوال، فإذا دخل شوال جاز أن يحرم بالعمرة ويدخل مكة ويبقى فيها، ثم بعد ذلك يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، أما قبل ذلك فإنه ليس له أن يحرم بعمرة متمتع بها إلى الحج، وجاز له أن يحرم بعمرة منفصلة، لكن إذا جاء وقت الحج لا نقول أنه متمتع، لأن عمرته كانت قبل أشهر الحج، والتمتع إنما يأتي بنسكين في أشهر الحج في سفر واحد. قال: وأرشد الله من فرض فيها، أي أوجب فيهن الحج، أن لا يرفث، والرفث الوطء ومقدماته. قال: لأن الوطء مفسد للنسك، ومقدماته منقصة له. أيضا الرفث والفسوق نهى الله عز وجل عنها، فالرفث هو الوطء، كذلك مقدماته من القبلة، وحتى مخاطبة النساء بما فيه شهوة أو يثير الشهوة فإنه ممنوع. وأما الكلام الذي ليس فيه شيء مع مخاطبة النساء بما ليس فيه شيء من ذلك فلا بأس به. وكذلك الفسق وهو المعاصي والذنوب والسب والشتم فإنه لا يليق بالحاج. وكذلك الجدال وهو المخاصمة والمنازعة في غير مصلحة، أما المراجعة في العلم إذا كان يراد بذلك معرفة الحق فلا بأس بذلك. قال المصنف رحمه الله: ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه أمر وحث على كل ما يكمله من أفعال الخير كلها، فقال سبحانه: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وحث أيضا على كثرة الزاد، لأنه يكف الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته ويتمكن من فعل الإحسان. نعم، قال: لما نهى عما ينافي النسك وينقصه أمر وحث على كل ما يكمله، كما قال: وما تفعل من خير يعلمه الله، رغب في فعل الخير والزيادة في أعمال الخير من فضائل الأعمال التي هي زيادة في الأجر. ومعلوم أن الواجبات أنها تفضل وتشرف وتزكو عند الله بما يصاحبها من النوافل، فالحج إذا صحبه صدقة وإحسان للمسلمين وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وكذلك إرشاد الناس توجيههم لمن كان له علم، فإن هذا مما يزكو به الحج. وكذلك حث على الزاد، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التزود هو أن يتزود بما يحتاجه من خروجه من بلده إلى أن يرجع، فهذا مما أمر الله عز وجل به، وبين أن خير الزاد التقوى، وهذا دليل على أن التقوى زاد، فخير زاد المسلم التقوى، تقوى الله، لأنه إن اتقى الله يسر الله أمره. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه أرجى ما يكون لديه الرزق إذا قيل ليس في البيت شيء، لأنه إذا اتقى الله وتوكل على الله فإن ما عند الله أوثق مما في يد الإنسان. قال المصنف رحمه الله: وأباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب بشرط أن لا تشغله عن تكميل نسكه. نعم، هذا مما أباحه الله، في أن الإنسان لا بأس أن يشتغل وأن يتجر بحيث لا يشغله عن النسك، كما قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. فلا بأس أن ينتفع بما فيه يعني خير ونفع له، لكن على أن لا يشغله ذلك عن النسك. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج، لأن الله خاطب به جميع الحاج وأخبر أنهم لا بد أن يفيضوا منها، وهذا أحد أركان الحج الأربعة، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، خصه بالذكر لشرفه وأنه أعظم أركان الحج، ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك، ولأنه يتطوع به كل وقت، والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع حث الله على تعظيم شعائر الدين، فهذه أركان الحج والعمرة، إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. قال رحمه الله: وقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال: في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج، لأن الله عز وجل أسند هذا الفعل إلى عموم الحجاج. قال: فإذا أفضتم من عرفات، وهذا جميع الحجاج لا بد أن يقفوا بعرفات، والإفاضة من عرفات هو الخروج منها، والوقوف بعرفة ركن ويتعلق به مستحب، ويتعلق به واجب ومستحبات. فالوقوف بعرفة من طلوع الفجر من اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم النحر هذا ركن من أركان الحج، فمن وقف بعرفة بليل أو نهار في هذا الوقت فقد أدرك الحج، لكنه إن وقف في النهار فلا بد أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، فإذا وقف في النهار لا بد أن ينتظر حتى تغرب الشمس فيجمع في وقوفه بين النهار والليل، وهذا واجب من واجبات الحج. وإذا وقف بعرفة في النهار ثم خرج قبل غروب الشمس أصاب الركن وفرط في الواجب، فإذا خرج قبل المغرب كأن يخرج عند صلاة العصر ثم يرجع إلى عرفة قبيل الغروب فلا بأس بذلك، أو حتى لو رجع العشاء ليجمع في وقوفه بين النهار والليل فإنه أدى هذا الواجب، لكن إن خرج قبل الغروب ولم يرجع فإنه ترك واجبا. وأما المستحبات فهي كثيرة، وهو التضرع لله والدعاء والصدقة وأعمال البر، وأن يشهد الصلاة مع الإمام، أن يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، فهذا هو الوقوف بعرفة. قال: وأخبر أنهم لا بد أن يفيضوا منها، وهو بخروجهم بعد غروب الشمس كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا أحد أركان الحج الأربعة، وأركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي للحج، هذه أربعة أركان: النية، وهو نية الدخول في النسك، ونبه المصنف على هذا الركن مستدلا له بقول الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج، فرض بمعنى أوجب على نفسه الحج بالدخول فيه، ولهذا الإحرام هو نية الدخول في النسك، ليس كما يظنه البعض هو أن يلبس الإزار والرداء، قد يلبس الإزار والرداء ولا ينوي، فلو رجع وخلع الإزار والرداء لا يترتب عليه شيء ما لم ينوي، كالذي يستعد للإحرام بأن يغتسل ويلبس الإزار والرداء ويستعد ويتهيأ ثم يعرض له عارض قبل النية، فلا يترتب على هذا اللباس شيء. لكن متى ما نوى الدخول في النسك ولبى بالحج والعمرة فإنه فرض الحج أو العمرة، ووجب عليه أن يتم ما فرض لله عز وجل منهما. والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهذا الركن قال العلماء هو الذي يفوت بفواته الحج، لأنه لا يتصور فوات الحج بشيء من الأركان، لأنه يستطيع أن يطوف حتى لو تأخر، إذا وقف بعرفة وعرض له عارض يجوز له أن يطوف بعد ذلك متى ما تمكن من الطواف والسعي. وأما الوقوف بعرفة فإنه يفوت ولو كان معذورا، كان يعرض له شيء في الطريق من مرض أو حادث يفوته الوقوف بعرفة، فلا نقول أنه يأتي بعد ذلك ليقف بعرفة، يفوت هذا الركن بانقضاء الفجر، طلوع الفجر من اليوم العاشر. وقد يعذر الرجل فيما عرض له ولكنه يفوته الحج بانتهاء وقت الوقوف، أما الطواف والسعي فيجوز له أن يطوف وأن يسعى بعد ذلك، ولكن قال العلماء لا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة ولا السعي عن أيام التشريق لأنها أيام الحج. وقال بعض العلماء أنه وقت شهر ذي الحجة هو وقت أيضا للطواف والسعي، وبعد ذلك لا ينبغي أن يؤخر، لكن بالاتفاق أنه إذا عرض له عارض من مرض أو ما أشبه ذلك منعه من الطواف في وقته، يجوز له بعد ذلك أن يطوف، كما أفتى العلماء بأن من سافر إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة أو السعي فإنه يرجع ويطوف ويسعى. أيضا هنا أشار في كما قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، إلى الطواف وطواف الإفاضة. سمي طواف الإفاضة لأنه يؤدى بعد الإفاضة من عرفة ويكون في يوم النحر، كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر. قال: خصه بالذكر لشرفه ولأنه أعظم أركان الحج. أعظم أركان الحج الوقوف، ولكنه أعظم الأركان بعد الوقوف بعرفة، ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك. نعم، الطواف تشترط له الطهارة، سواء طواف الإفاضة أو طواف القدوم أو طواف الوداع، وإن كان طواف القدوم على الصحيح أنه نفل، طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، لكن الطهارة مشترطة لكل طواف صحيح، ولو كان تنفلا، لو أراد الرجل أن يتنفل فلا بد أن يتوضأ، كما أنه لا يصح أن يصلي ركعتين يتنفل بهما من غير طهارة، كذلك لا يصح أن يطوف من غير طهارة. وأما بقية المناسك فيصح أن تؤدى من غير طهارة، كالوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي وسائر المناسك، لكن إن كان متوضئا فهذا أفضل وأحسن. وكذلك السعي، السعي هو سعي الحج، وهذا أيضا كما قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا في السعي بين الصفا والمروة، ويسمى طواف أيضا، فإن السعي بين الصفا والمروة ركن للحج، فإذا قارن بين الحج والعمرة يكفيه السعي، إن سعى بعد طواف القدوم أو سعى بعد طواف الإفاضة. وكذلك المفرد، يعني عمله عمل القارن كما تقدم. وأما المتمتع فإنه يطوف أولا لعمرته ويسعى لعمرته ثم يتحلل منها، ولا بد له من طواف آخر لحجه وسعي آخر بعد طوافه للإفاضة، لحجه، لأن الطواف الأول والسعي الأول للعمرة. أيضا حث الله عز وجل على تعظيم شعائر الله عز وجل كما ورد في الآية، وهذا يشمل كل شعائر الدين، تعظيم شعائر الله عز وجل والمناسك وأعمال الحج، وتعظيم هذه الأماكن التي شرفها الله عز وجل بعبادة الله عز وجل فيها وتجنب المعاصي، هذا من تعظيم شعائر الله. قال المصنف رحمه الله: وفي الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، والواجب منه أن يدرك جزءا من آخر الليل، أي من النصف الثاني من ليلة النحر، والأكمل المبيت بها، وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس. نعم، أيضا في الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام كما قال الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مزدلفة، والمشعر هو الجبل المعروف قريب من المسجد الآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مزدلفة مشعر، فإذا دعا الله في المشعر الحرام أصاب هذا النسك وهذه العبادة. وذكر أنه لا بد من المبيت، أن يبيت الليل أو معظم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للعجزة بعد مغيب القمر، فدل على أن مبيت الليل أو معظم الليل أنه واجب. وأما الخروج بعد منتصف الليل أو أن يدرك النصف الثاني من الليل، فإذا أدى معظم الليل بات معظم الليل فقد أدى معظم النسك ولا شيء عليه، لكن الأفضل أن يبقى حتى يطلع الفجر ثم يذكر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم. أيضا قول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق، يعني يفعل ما فعل المسلمون. وهذه الآية من الآيات الفريدة التي يأمر الله عز وجل بها باتباع الناس، وإن كان في الآية الأخرى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والحكمة من ذلك أن الناس في هذا المكان هم أهل العبادة وهم الحجاج، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولهذا أمر الله عز وجل بأن يفيض الرجل من حيث أفاض الناس، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. وهذا اللفظ وإن كان عاما إنما يراد به الخصوص، والمقصود بالناس هنا هم الحجاج الذين في عرفة، فيفيض من حيث أفاض الناس، وهذا دليل أيضا على أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. قال رحمه الله: كما أن قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن. وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار، وشكرا لنعمة الله على تكميله، وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث، ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي للجمرات الثلاث من الغد. وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم. أيضا قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فيه إكمال جميع المناسك وإتمامها على الوجه الصحيح، وأيضا أن من كان عليه نذر أنه يوفي بنذره، وكان الكثير من الناس لربما أو اعتاد الناس أن يحج البيت، فإذا حج البيت وأتم النسك أدى النسك وأوفى بنذره. قال: وقد أمر الله تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، كما قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والتعجل في اليوم الثاني عشر لا في اليوم الحادي عشر كما يفهم بعض الحجاج، يحتسبون يوم النحر اليوم الأول واليوم الحادي عشر الثاني فيظنون التعجل في هذا اليوم، هذا غير صحيح. إنما التعجل في أيام التشريق، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، تبدأ باليوم الحادي عشر الثاني عشر ثم تنتهي بالثالث عشر. فالتعجل هو في اليوم الثاني عشر لمن خرج قبل غروب الشمس، ومن أدركه الغروب وهو في منى فلا يتعجل، لأن الله قال فمن تعجل في يومين، إلا إذا استعد للخروج فحبسه الزحام أو عذر فلا بأس أن يخرج. وأيضا من خرج فإنه لا يجب عليه الرمي عن اليوم الثالث كما يفعل بعض الحجاج، وإنما يرمي عن اليوم الثاني عشر، ثم بعد ذلك لا بأس أن يبقى في مكة، لأن بعضهم يظن أن التعجل في الخروج من منى يستلزم التعجل في الخروج من مكة، وأنه لا بد أن يطوف ويغادر. لا بأس التعجل في الخروج من منى، فله أن يبقى في مكة ما شاء، إذا أراد السفر يجب عليه أن يطوف طوافا للوداع ويغادر. وهذه الأيام هي أيام التشريق التي يشرع فيها للحاج ذكر الله عز وجل بعد هذه العبادة العظيمة. أيضا أشار المصنف إلى قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا ما شرع للطائف لمن طاف بالبيت أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، وصلاة ركعتين في المقام أو عند المقام سنة من سنن الطواف، فإن أداها فهذا خير وفضيلة، وإن لم يتمكن فإنه لا شيء عليه، وإذا أداهما في أي مكان من المسجد فلا بأس، بل لو سافر وانتقل إلى مكان قريب من مكة وأداهما لا بأس على الصحيح، لأنه ليس من شرطهما أن يؤديهما في المسجد. ثم بعد ذلك يكون ينتهي الحج بأداء طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج لا بد أن يؤدى، لكن أهل مكة الذين حجوا لا يجب عليهم طواف للوداع، لأن طواف الوداع إنما يجب على الآفاقي الذي أتى يعني من خارج مكة. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما قولكم في من يحج بدون تصريح، وهل حجه صحيح، وهل يعد هذا من السبيل؟ من حج من غير تصريح فيه مخالفة لولي الأمر، والله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيكون بهذا مخالفا لأمر الله ولأمر ولي الأمر، وانتهك حرمة النسك إذا كان احتال بأن لبس المخيط ليوهم يعني الجنود الذين في الطريق أنه غير حاج. السلام عليكم. تكمل السؤال، وهل هو من الاستطاعة؟ كيف؟ قال وهل هو من الاستطاعة؟ نعم، التصريح من الاستطاعة، لأن يعني هذا الذي ليس عنده تصريح لم يصرح له بالحج، وقد يمنع وقد يسجن عقوبة له على هذه المخالفة، فيكون التصريح من الاستطاعة، وإذا لم يجد التصريح هو غير مستطيع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول قوله تعالى ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يقول ما المقصود بالتفث هنا؟ اختلف في، قيل التفث هو النسك، وقيل التفث هو الدرن، وما أصاب الحاج من الشعث وما أصابه من السفر، فإذا اغتسل وأدى النسك قضى تفثه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قول المحرم فمحلي حيث حبستني، متى تقال هذه وماذا يترتب عليها؟ هذا الاشتراط يقوله من كان يخشى من مرض، ولا يشرع لغير المريض أو من يخشى أن يحبس، لأن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني شاكية وإني أردت الحج، وقال لها حجي واشترتي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يشترط، وما اشترط أصحابه الأصحاء، فلا يشرع هذا. بعض الناس يجعل هذا عاما لكل من أحرم يشترط، هذا غير صحيح، وإنما هذا يشترط من كان يخشى أن يعرض له عارض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذه الأنواع من الطواف، طواف الإفاضة وطواف القدوم وطواف الوداع؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، طواف القدوم مستحب لكل من أتى مكة من المفردين وكذلك القارنين، وأما المعتمر المتمتع فإنه يطوف لعمرته، ويدخل طواف القدوم في طواف العمرة مثل تحية المسجد، إذا دخل وقد أقيمت الصلاة فإنه يدخل في الصلاة فتدخل تحية المسجد في الفريضة، وطواف الوداع واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قمت بأداء عمرة واكتفيت في الحلق على بعض الشعرات، ثم تحللت عند رجوعي إلى المدينة ولبست الإحرام وقصرت مرة أخرى، فما صحة ذلك؟ الواجب هو أن تعمم الشعر بالحلق أو التقصير، فإذا استدركت بعد ذلك ورجعت إلى إحرامك وقصرت يجزي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الحج عن أمي مع العلم أنها تستطيع السفر ولكن بمشقة وهي مريضة بالسكر والضغط؟ وآخر يقول: أبي لا يستطيع السفر لسبب كبر سنه وأنا أعيش في المدينة، هل لي أن أحج عنه؟ الحج يكون عن العاجز الذي لا يستطيع الحج ولا الركوب ولا الوصول إلى مكة، فمن كان كذلك يحج عنه، وأما إذا كان هناك شيء من يعني المشقة التي تصحب بعض الناس ولكنه لا يكون عاجزا فلا يجوز الحج عنه، لكن الناس يختلفون في تقدير القدرة، فبعض الناس حتى لو شق على نفسه يرى أنه قادر، وبعضهم يتوسع في الرخصة، والعبرة بأن يكون هذا الذي يحج عنه أن يكون عاجزا أو أن يشق عليه السفر مشقة بالغة فيحج عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض أصدقائي يسافرون إلى مكة لنيابة الحج عن الغير، وواحد منهم نوى التمتع، ولكن لما وصل جدة تراجع عن نية التمتع وقام بالإفراد، فما حكم ذلك؟ الأصل أنه يلتزم بالنسك الذي أداه، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز له أن يفسخ الحج إلى عمرة ولا يجوز له أن يفسخ العمرة إلى حج، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول أيضا أن صاحبه الآخر لم يتمكن من الحج بالكلية، فهل عليه أن يحج السنة التالية؟ إذا أحرم بالحج يجب عليه أداء الحج، فإذا منع عنه وأصابه عارض منعه من ذلك فيتحلل ويجب عليه الحج متى ما تمكن إذا كان واجبا، وأما إذا فرط هو فهذا إثم، عليه إثم عظيم أن يحرم بالحج ثم بعد ذلك لا يؤدي الحج. أحسن الله إليكم. يقول أن الذي لم يتمكن من الحج هو يحج عن غيره لا عن نفسه. يجب نعم عليه أن يحج عن غيره، وهذه أمانة، بعض الناس يأخذ الأموال ويؤخر الحج، فالواجب هو أن يحج في السنة التي وكل فيها، لأنه قد يعرض له عارض وقد يموت، تبقى هذه معلقة في ذمته. يقول: فإذا أحصر ولم يستطع الحج عن غيره كيف أحصر؟ يعني لا يحج بدون تصريح، هذا لا يجوز له أن يتوكل عن غيره، ما في إحصار هنا الآن، الحمد لله الطريق ميسر وولاة الأمر يعينون الحجاج والمعتمرين، إلا الذي يحج بدون تصريح فهذا هو الذي فرط، لهذا لا ينبغي أن يوكل من ليس معه تصريح. أحسن الله إليكم. ويقول أيضا: الذي لم يتمكن من إتمام الحج لكن عليه أن يعيد في السنة التالية، وفي هذه الأزمنة لا يسمح بالحج إلا بعد 5 سنوات، فماذا يفعل؟ الخطأ يترتب عليه أخطاء، هذا هو الذي فرط في حق نفسه، وعليه أن يستأذن ولاة الأمر ويشرح لهم الأمر حتى يؤذن له بالحج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحجاج الذين يحجون على سبيل الدين، وهل حجهم صحيح؟ إذا تكلف غير المستطيع واقترض واستدان وحج، حجه صحيح إن شاء الله، لكنه لا يجب عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لم يتمكن من صيام 3 أيام إلا بعد أيام التشريق؟ إذا لم يتمكن من الصيام في الحج يصوم 10 أيام بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يصوم 10 أيام إذا رجع إلى بلاده نيابة عن الهدي؟ لا بأس، يعني إذا كان لم يستطع أن يصوم في الحج جاز له أن يصوم 10 أيام إذا رجع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حججت هذه السنة بإفراد، ولكن دخلت في مكة في اليوم 4 من ذي الحجة بدون إحرام، وفي يوم التروية لبست الإحرام وذهبت إلى منى، فهل علي شيء؟ نعم، عليك إثم وتفريط في أنك دخلت مكة من غير إحرام وتجاوزت الميقات، فإذا لم تحرم إلا من مكة فإنك تركت الإحرام من الميقات، وهذا واجب من واجبات الحج، يجب أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم مع التوبة إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التنفل بالطواف أكثر من 7 أشواط؟ نعم يجوز، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف أكثر من 7، ثم بعد ذلك تصلي لكل أسبوع تصلي 2 ركعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل دخل المسجد وهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، فماذا يفعل؟